الناس، كل الناس أحد هذين الاثنين. منهم من ينظر إلى هذه الحياة على أنها تعب، مشقة، الناس فيها سيئين، لا خير فيهم، لا يرى إلا الجانب المظلم في هذه الدنيا، في نفسه أو في أهل بيته أو في الناس الذين يراهم أو في العمل. وهناك ناس آخرين على العكس من هذا، يرون أن الحياة جميلة، سعيدة، رائعة، فيها خير كثير، الناس فيهم أشياء طيبة ورائعة وهكذا. لهذا يا أخي الكريم ينبغي أن تكون نظرتك لهذه الحياة هي المنطلق الحقيقي للتعرف على أو للعيش في هذه الحياة بسعادة. من يستيقظ من الصباح وهو يرى أن هذا اليوم يوم سيء، وأن العمل سيء، وأن مديره سيء، وأن الحياة لا تطاق أن يعاش فيها، وأنه ليس هناك وظيفة مناسبة له، وأنه وأنه وأنه لا يرى إلا الجانب السلبي، فسيكون كذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. نحتاج أن نحسن الظن بالله تعالى، أن نرى هذا الكون رؤية جميلة عطرة رائعة، ولا نراها بالجانب المظلم. الذي رزق هذه البشرية كلها قادر على أن يرزقك وأن يأتيك هذه الوظيفة وأن يشرح صدرك وأن ينفعك بهذه الحياة. وأما إذا نظرت الجانب السلبي فستعيش قاتلا لنفسك، مدمرا لذاتك، تعيش بتعاسة ونكد وهم وغم. ولهذا إن أعظم شيء وهبه الله عز وجل لنا كبشر هو قدرتنا على التغيير وأن يتحسن الإنسان إلى الأفضل. لكن الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذها أن تغير أفكارك عن هذه الحياة، عن نفسك، عن الناس، عن الكون، عن الدنيا كلها. فإذا تحسنت أفكارك سرت بإذن الله تعالى في الطريق الصحيح لتحسين ذاتك. ولهذا الحياة وردة لا يقطفها غير المتفائلين. أما المتشائمين الذين ينظرون بأن هذه الحياة سوداء، فإن ستبقى سوداء أمامهم ولن يستفيدوا منها لا سعادة داخلية ولا سعادة خارجية. أجمل ما في هذه الحياة أيها الإخوة الإنجاز والتحدي، وأن يحقق الإنسان فعلا شيء يثبت وجوده في هذه الدنيا. نحن كبشر نعيش بين صراعين، صراع بين طموحاتنا وأمنيات أنفسنا، وصراع أيضا بين طلبات الناس التي يحتاجوها منا. ولهذا لابد أن نحقق هذا التوازن وأن نعيش الحياة وأن نتعامل معها بمهارة عالية حتى نكون نحن ناجحين وننجح معنا غيرنا ونكون أناس مؤثرين بإذن الله تعالى على الناس. لهذا إخواني الكرام أنت أمام هذا التحدي، يعني أن تنجح وأن تنجح معك الآخرين وأن تكون شخصا مؤثرا في المحيط الذي أمامك. أنت بين خيارين، إما أن تستسلم وإما أن تقدم. إذا استسلم الإنسان ولم يكابد هذه الحياة ولم يبذل جهده فيها، وإنما انتظر السماء تمطر عليه ذهبا أو يخرج له مصباح علاء الدين ويضع يده عليه ويطلب سيارة بنتلي ويطلب لكزيز ويطلب هذه الأشياء، لن تأتي إذا لم تسعى إليها، وإلا ستظل في مكانك إن لم تجرب مرة واثنتين وثلاث وأربع حتى تصل بعد ذلك إلى طموحك، وإلا ستظل في مكانك. نحن في داخلنا أشياء رائعة، لكن نحن نحطم ذواتنا وأنفسنا بأنفسنا، حيث نقول نحن لا نستطيع، نحن شباب عاجزين، نحن لم نولد في مدينة، نحن ليست لنا عائلة ثرية، نحن في حي من الأحياء الفقيرة، كيف يمكن أن يكون لنا شأن؟ هذه الأشياء لم تكن يوما من الأيام مقياسا لنجاح الإنسان من عدمه. إنما الذي يجعلك ناجحا بإذن الله تعالى هي نفس في داخلك قوية وعالية. إذا نحن أيها الإخوة الآن انتقلنا وقررنا جميعا بإذن الله تعالى لكي نعيش هذه الحياة أننا نقدم ولا نستسلم ولا نصبح مجانين. لا تعوقنا كلام الناس علينا، انتبه، دع الناس يتكلموا بما يشاءون. يا أيها الأحبة، الناس لا تستطيع أبدا أن تمنع كلامهم عليك، ولكن الذي تستطيعه أن تغلق أذنيك. وهنا دع الناس يتكلموا بما يشاءون، يقول عنك رجل فاشل، أنت إنسان غير مميز، سوف يأتي اليوم الذي يبحثون عنك ويبحثون أيضا عن مال من مالك الذي كسبته بسبب إبداعك وتميزك. النفس إخوان الكرام، هذه النفوس التي في داخلنا بحاجة إلى الضبط. إذا كانت هي التي تسيرك سوف تتعب، لهذا تحتاج إلى تربية وانضباط. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. لن يأتيك إنسان إلى بيتك ويقول لك أنت تستحق وظيفة عالية، ولذلك أعطيناك وظيفة على المرتبة 15 وهذه السيارة وهذا راتب عالي. هذا لن يحصل إلا بتعب وجهد وبذل. هذه سنة من سنن الله عز وجل في الكون. أنا إن كنت أتحسر فأتحسر على بعض الشباب المميزين الرائعين، يوشك أن يكون شخصا له شيء رائع في الحياة ثم يصاب بأعظم مصيبة وهي صديق سيء فيحرفه إلى التدخين، يضيع حياته في أشياء تافهة. كان متفوقا في دراسته فأصبح غير ذلك، كان بارا بوالديه فأصبح أيضا على خلاف ذلك. لهذا يا شباب، عيشوا هذه الحياة كما أرادها الله عز وجل، بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. أخيرا، لا تنسوا هذا البيت: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. اختر اليوم إما سفح الجبل وإما الحفرة التي في الأرض. اختر اليوم إما سفح الجبل وإما الحفرة التي في الأرض.